يا ريتني طيارة من خيطان ورق، أشوف البيارة وستان اللي انحرق. يا ريتني طيارة من خيطان ورق، أشوف البيارة وستان اللي انحرق. تتشربك الخيطان بشجرات البستان، تتشربك الخيطان بشجرات البستان. واحتضن بحنان حنان وطن اللي انسرق. مهما طول بعدي عنك يا وطني مسير ارجع لك، مهما طول بعدي عنك يا وطني مسير ارجع لك. حبيبي شو مشتاق لك، حبيبي شو مشتاق لك. نسيانك صعب استيحى لو يا ريتني طيارة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا ريتني طيارة من خيطان ورق، أشوف البيارة بستان اللي انحرق. يا ريتني طيارة من خيطان ورق، أشوف البيارة بستان اللي انحرق. وتتشربك الخيطان بشجرات البستان، تتشربك الخيطان تتشربك بشجرات البستان. احتضن بحنان حنان وطن اللي انسرق. ما عشتش في بلادي لكن في روحي هواها ساكن، ما عشتش في بلادي لكن في روحي هواها ساكن. يا أغلى وأحلى الأماكن، يا أغلى وأحلى الأماكن. يا وطني مش ناسي لا لو يا ريتني طيارة. يا ريتني طيارة من خيطان ورق، أشوف البيارة بستان اللي انحرق اللي انحرق. يا ريتني طيارة من خيطان ورق، أشوف البيارة بستان اللي انحرق. وتتشربك الخيطان بشجرات البستان، تتشربك الخيطان بستان. احتضن بحنان حنان وطن اللي انسرق.